نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين من مدينة الرياض. عرضنا له عدد من الأسئلة في الحلقة الماضية. يسأل في هذه الحلقة ويقول: ما الفرق بين الطلاق على عوض وبين الخلع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أولا أنصحك أن ترجع إلى كتاب الطلاق في كتب الفقه والفسخ، فهذه كلها سهرة عليك، لأن سؤالك سؤال متعلم. ومع هذا فإن بعض أهل العلم يرى كل طلاق إنما وقع على عوض أن حكمه حكم الفسخ، وإن قال الزوج طلقت على كذا وكذا. ومنهم من يرى أنه إذا خالعها على مبلغ خلعا أن هذا خلع وليس بطلاق. وفائدة ذلك أنه لو خالع امرأته أكثر من مرة، خالعها ثم عقد عليها ثم خالعها ثم عقد عليها مرات متعددة، أن الخلع لا يعد من الطلقات الذي يمنع إذا تكرر حصول اللقاء بين الزوجين بعقد. لأن الطلاق إذا تم ثلاث طلقات تعذر رجوع المطلقة إلى زوجها بعقد إلا بعد زوج يتم فيه الزواج والجماع، زواج رغبة لا زواج تحليل، لأن التحليل محرم. وأما الخلع أو فسخ الحاكم طلاق المرأة، عصمة المرأة من زوجها عندما يرفض أو عندما يكون غائبا غير معلوم المكان وتتضرر هي، فهذا لا يكون طلاقا ولا يعد من الطلاقات لو جاء الزوج وعقد عليها. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم تأجير بعض الأئمة لبيوتهم الموقوفة للإمام؟ الإمام إذا تولى إمامة المسجد وهناك بيت وقف على إمام المسجد، فإن للإمام استغلال منافع هذا البيت بنفسه أو بمن يكل استغلالها إليه، ولا حرج في ذلك. الحرج أن يكون الإمام كثير التخلف يكل أمر الإمامة إلى مستخدم ولو كان متعلما، أو يعطل الإمامة ويترك جماعة المسجد يلتمسون من يأمهم في كثير من الأوقات. هذه أمانة، الولايات أمانات لأهلها، من قام بالولاية وأدى حقها باحتساب وطلب أجر من الله مع ما قد يقبضه من أجر فله ذلك كله إن شاء الله إذا أحسن، ومن أخذ الأجر وكلف من يتولى إمامة الناس كما قد يحصل من بعض الأئمة يكون مستخدم في المنزل من الغرباء الحافظين لكتاب الله أو المحسنين للقراءة، فيخلو إليهم القيامة بالإمامة بما قد يعطيهم من مبلغ مالي ويأخذ ما زاد عن ذلك لا يحل له، إن هذه الإمامة شأنها شأن والواجب على من تولاها أن يتقي الله جل وعلا بالقيام بها، وأن لا يتغيب إلا في أمر خارج عن طاقته، وإذا أراد غيبة أن يستأذن من يملك الإذن بإعطائه إجازة كما يعطى غيره حسب النظام المتبع في ذلك يعرفه الجهة المسؤولة عنه. الله أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم قراءة بعض آيات القرآن عن ظهر قلب بدون مس المصحف في أثناء الحيض؟ صحيح أنه لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن حال حيضها، فإن منعها من قراءة القرآن حرمان لها من أمر هام عظيم تحتاج إليه لتحصيل الثواب، تحتاج إليه للتحصن، فإن القرآن حصن، وأي حصن لمن تحصن به عن إيمان ورغبة لذلك. الإنسان عرضة لأن ينسى ما قد حفظ، لا سيما إذا كثرت الشواغل، فلا حرج إن شاء الله أن تقرأ المرأة في حال حيضها ما أردت قراءته، قد تكون معلمة أو متعلمة وملزمة بأن تقرأ أو تختبر من يقرأ من البنات، فلا حرج إن شاء الله في ذلك كله. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم مقاطعة المنتجات اليهودية، وهل يأثم من علم بذلك ولم يمتنع من شراء هذه المنتجات؟ نحن بحاجة إلى أن نعرف ما علينا من الواجبات تأديتها وما حرم علينا لنتجنبه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من شراء حاجات عند اليهود، وكان اليهود لليهود في المدينة سوق صاغة، وتشترى منهم سلع، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمقاطعتهم وعدم الشراء منهم أو البيع عليهم. وقصة ذهاب علي رضي الله عنه اتيانه بالحطب بيعه في سوق اليهود لاستعانة بالثمن في زواجه من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها معلومة. ومع هذا اللائق بالمسلمين أن يستغنوا بصناعاتهم عن صناعات الكفار، وأن يتهيأوا لإقامة سوق تجارية صحيحة يطبقوا فيها حكم الإسلام باجتناب العقود المحرمة والشراء أو بيع السلع المحرمة. إن شراء سلعة من يهودي أخف ذنبا من عقود محرمة أو بيوع أشياء محرمة الخمر شراءه وبيعه أعظم من شراء من كافر. النبي لعن صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها، ينبغي لنا أن نفكر في أمور ديننا ومدى أدائنا لما أوجبه الله علينا ومدى تقربنا بالنوافل الطاعات التي يحبها الله لنا ومدى اجتنابنا عن المحرمات والمكروهات، ثم علينا أن نحسن العمل في حياتنا لنستغني عن غيرنا بإذن الله جل وعلا لنا تنتجه بلاد الإسلام. على المسلمين أن يحكموا شرع الله جل وعلا فيما بينهم، فإن تحكيم الكتاب والسنة من أوجب الواجبات، فيجب على المسلمين أن يحكموا قبل أن يفكروا في مقاطعة سلع صنعها الكفار أو اليهود. فنسأل الله أن يرزق المسلمين انعطافا صادقا لدين الإسلام وتحكيما لشريعته وقياما بأداء شعائر الدين ورغبة بالتمسك في سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز للإنسان أن يقلب نيته أثناء الصلاة من فرض إلى سنة؟ أرجو أنه لا حرج إذا ظن أن الناس قد صلوا فدخل ظن أنهم قد صلوا الفريضة وإذا به وهو شرع في الصلاة يحس أنهم لم يصلوا، أنه لا حرج إذا تحول من هذه النية إلى، أما أن يكون دخل في النافلة ليتحول منها إلى ما هو أهم منها فلا يظهر لي صحة ذلك، أي أن النافلة تنقلب إلى فريضة، وأما الفريضة فإذا فكر في أثنائها أنه يتحول إلى النافلة، كما أنه إذا أراد أن يتحول عن نفس العبادة إلى الخروج منها يخرج منها بمجرد النية. أحسن الله إليكم. تقول: أنا طالبة في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية، مشكلتي أني أعاني من وسوسة فظيعة في صلاتي وطهارتي، أشعر أحيانا أني قطعت نية الصلاة أو أني قلبتها إلى سنة، وأجلس ربع ساعة أو نصف ساعة أستحضر النية وأشك في عدد الركعات، أريد نصيحة منكم يا فضيلة الشيخ، فإني في مشكلة وألم لا يعلم به إلا الله جل وعلا. أولا نسأل الله جل وعلا أن يشفيك وأن يشفي أمثالك ومثيلاتك، وفي هذه الفترة الأخيرة من الزمن كثرت هذه الاضطرابات، والله أعلم أن تقلبات هذه الأمور الدنيوية وما يشاع وينشر ويبث في الأجواء وفي الصحف والمجلات والإذاعات له أثره في شيء من هذا الاضطراب. نصيحتي لك ولكل من يسمع من يعاني شيء مما تعانينه أن يعزم قبل الدخول في هذه العبادة، يعزم على أن لا يلتفت لشيء يطرأ عليه من الخواطر، يعزم أنه لن يلتفت إلى ما تأتي من هواجس أنه لم ينوي أو لعلها نافلة أو لعلها فريضة، ما دام قام ليؤدي الفريضة لا يفكر أنه يمكن نواها سنة، يستمر ألا يفكر هل نوى قطعها أو لم ينوي، يدخل وهو في نيته ألا يلتفت لأي شيء من ذلك، وقبل الدخول فيها يسأل الله أن يعينه ويعيده من الشيطان، وإذا كبر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يسمي ويقرأ، وإن أخر الاستعانة إلى ما بعد دعاء الاستفتاح ثم استعان بالله من الشيطان الرجيم ثم سمى قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وشرع، فإن شاء الله لا حرج في ذلك كله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يجوز أن أدعو بالدعاء التالي: اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يقول الله جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لم يقل ادعوني، أو لم يقل ادعوه بأشرف خلقه مثلا كمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ادعوه بالملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين أو ببيته العتيق أو غير ذلك من مخلوقاته جل وعلا، وإنما أمر عباده أن يسألوه أن يدعوه بأسمائه وصفاته. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يسأل الله جل وعلا به، نحن علينا أن نعمل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يرضى بذلك والله لم يشرع، فهذا دعاء غير جائز، فلا يصح من مسلم أن يعمد إلى دعاء لا أصل له عن الكتاب في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب يستحسنه أو يدعو الله هذا. لماذا يترك المرء أسماء الله جل وعلا ويذهب ليسأل الله بخلقه؟ أحسن الله إليكم، يقول إذا حضرت إلى الصلاة وهم في الركوع ثم رفعوا بعد ركوعي، هل تجزئ هذه الركعة؟ وكم أقول من مرة سبحان ربي العظيم مع العلم أنهم قد رفعوا؟ إذا كبرت ثم ركعت قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركعة، ولو لم تكن تمكنت من التسبيح قبل أن يقول، فإن التسبيح إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده جاز لك أن تقول مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا، لكن إذا قال سمع الله لمن حمده قبل أن تنثني راكعا فقد فاتتك الركعة، أما إن ثنيت راكعا قبل أن يقولها فقد أدركتها، وسهل عليك أن تقول سبحان ربي العظيم مرة وأكثر من ذلك. أحسن الله إليكم، حدثونا عن تكبيرة الإحرام وماذا أقول بعد هذه التكبيرة؟ تكبيرة الإحرام هي الباب والمدخل لهذه الفريضة العظيمة أو لهذه العبادة الهامة التي هي أعظم العبادات بعد الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فإن الإنسان عندما يكبر كأنما يقول ها أنا وقفت بين يديك يا ربي لأعظمك، الله أكبر. تحريم هذه العبادة التكبير، أي أنك دخلت في حرمها ووجب عليك تعظيم ما أنت فيه من عبادة وأن تشغلها بما يحبه الله جل وعلا مما شرعه لك رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كبرت فبادر إلى دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح فيه تنزيه الله، فيه حمد، فيه وصفه بأن اسمه تبارك عظم خيره وتسع فضله، فيه الإشارة إلى علوه جل وعلا علو جده، فيه إعلان أنه لا إله إلا هو، فكأنك لما أردت مناجاته بينت في هذا الموقف أنه منزه عن النقائص وأنه المحمود جل وعلا الحمد الذي لا يماثله حمد، وأنه الذي تبارك اسمه عظم اسمه واتسع خيره وجل قدره عن مشابهة سواه، وتعالى جده عظم وارتفع، وأنه لا إله غيره. فهذه العبادة لا تعني أنه يمكن أن يعبد غيره أيضا بما دونها، بل لا إله يعبد بحق سواه. ثم بعد ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك تتفائل في هذا بأن تعوذ بالله من الشيطان رجاء أن لا يلبس عليك عبادتك وأن لا يشغلك وأنت فيها عمن تناجيه جل وعلا، وترجو بركة هذه العبادة من ربك جل وعلا. ثم بعد ذلك تسمي، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ فاتحة الكتاب التي هي ركن من أركان الصلاة، والركن هو الذي إذا لم يوجد لم تصح الصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في رسالته الصغيرة المطبوعة مع ثلاثة الأصول، وهي في الصلاة شروطها وأركانها وواجباتها، ذكر أركان الصلاة وعد 14، بدأها بتكبيرة الإحرام وختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتين. فهو اختار رحمة الله عليه أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لا صلاة له، لأن الركن إذا فقد لم يوجد العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد الذياب من الدمام له عدد من الأسئلة، في أول أسئلته يقول: هل زيارة الرجل لأهل ود أبيه كما ورد في الحديث يعتبر فيه الصلاح، أم أنهم يزارون ولو كانوا أهل معاصي، وما الحكمة من ذلك؟ إن زارهم وهم أهل معاصي لينصحهم وليبين لهم أنه يحب لهم الخير ويرجو لهم السعادة ويسرهم ويسره ما قد يصلون إليه من هداية، فحسن أن يزورهم. أما أن يزورهم وهم على معاصيهم دون إنكار ولا استنكار، فهذا نوع من إقرارهم على معصيتهم ولا يحل. أحسن الله إليكم. يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، هل يدخل في ذلك الوالدان عندما يدعو لهم الابن؟ وإذا دعا الشخص لآخر بأمر ما وقصده أن ينال تأمين الملك كما في الحديث وضمان الإجابة، وما معنى أيضا قوله ولك بالمثل في الحديث؟ الحديث: دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول كلما دعا ولك مثل ذلك، يعني إذا دعا لأخيه المسلم بخير، إن دعا له برزق دنيوي قال الملك ولك مثل ذلك، إن دعا له بمغفرة قال الملك ولك مثل ذلك، أي ولك مثل ما طلبت لأخيك من المغفرة. وأما الاستجابة فلا شك أن الدعاء يستجاب إذا قامت بالدعاء أسباب الإجابة. من أسباب الإجابة أن لا يكون الإنسان محالفا للمعاصي باقيا عليها، أن لا يكون غذيا بالمكاسب المحرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح أن التغذية بالحرام والإسقى من الحرام وغير ذلك من المحرمات من موانع إجابة الدعاء. الله يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والله جل وعلا أصدق القائلين. والرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. ومعناه يقصد، ليس يقصد أن الله يسمعه، إنما يقصد ما دل عليه معنى سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، لأن يعني قصد سماع الإجابة. فالرجل قال: أيها أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. فإذا اتصف المرء الداعي بمقومات الدعاء ومسببات الإجابة وانتفت عنه الموانع كان حريا أن يتم تتم الاستجابة، وإذا لم تتم الاستجابة فليفكر في نفسه ما الذي قارنه من أوصاف حاجبة أو رغبات في أمور حالت دون الإجابة. الإنسان عندما الدعاء ينبغي أن يستشعر عظمة الموقف، عظمة من يناجيه ويطلب منه، ألا يطلب منه المطالب وهو مرتكب معاصية ويفكر في العودة إليها. إذا أقبل على الله متجردا من المقاصد السيئة، راغبا فيما عنده جل وعلا، خائفا من عقابه، مخبتا متذللا، فهو حري بأن يستجاب له. فنسأل الله التوفيق لكل سائل مؤمن يرجو ثواب الله والدار الآخرة. يسأل أيضا هل يدخل الوالدان في ذلك، أحسن الله إليكم، في هذا الحديث؟ ما الذي يخرج الوالدين؟ دام إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب فالوالدان أولى من سواهما. إنما يتميز الوالدان بأن دعاء الولد من عمل الوالدين، وهذه زيادة ميزة، كما في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر من هذه الثلاثة الولد الصالح الذي يدعو لوالديه، والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.